صحيح البخاري. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله كتاب العلم، قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه. قال باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال الإمام رحمه الله حدثنا محمد بن سنان. محمد بن سنان البهري أبو بكر البصري من ثقات الأثبت روى له الجماعة. قال حدثنا فليح. فليح هنا وفليح بن سليمان أبي المغيرة أبو يحيى المدني. حق أن فليح فيه كلام، والعلماء انتقدوا الإمام البخاري على فليح، لكن الحديث كما قلنا له روايات وطرق كثيرة، وحديث كالشمس ليس فيه ثمة شيء، ومع ذلك فليح قد روى له الجماعة. لماذا؟ أنه أصلا يوافق، ولو انتقوا من أحاديثه ما يوافق الثقات، انتقوا من أحاديثه ما يوافق الثقات. قال حاء قال وحدثني إبراهيم بن المنذر. طبعا حاء يعني حول الإسناد له شيخ آخر وهو إبراهيم بن المنذر بن عبد الله الأسدي، أيضا قد تكلم فيه بعض العلماء من أجل القرآن. قال حدثنا محمد بن فليح وهو من يعني من الرواة الذين قال فيهم العلماء هو مقارب، يعني حسن الحديث، وطبعا هو جاء به عاليا وجاء به ايش نازلا، وهو الاصل انه انفرد بهذا الحديث، اتى به في كتاب الرقاق بعلو، اتى فيه بكتاب الرقاق بعلو، وهنا اتى به نازلا وقرنه بالعالي لتعلم الطريق الثاني. نعم. قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي هو ابن علي بن أسامة العمري من الثقات. عن عطاء بن يسار. عطاء بن يسار هو من الثقات الأثبات، فاضل فقيه له لسان وعظ. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه سيد المكثرين عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع، حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. طيب هنا كما قلنا أولا الكلام على التبويب، قال من سئل علم وكان منشغل بغيره، وهو منشغل بغيره. العلماء احتاروا في مسألة هذا التبويب ما علاقته بالعلم في قول الإمام البخاري باب فضل العلم، فالصحيح الراجح أن نقول علاقة التبويب بالعلم هو أنه في السؤال جاء رجل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه طريقة كما قالوا علماؤنا من أعظم طرق العلم السؤال والجواب، من أعظم طرق العلم السؤال والجواب. وأيضا قد يستدل العلماء على التبويب في الكلام على فضل العلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله متى الساعة قال إذا ضيعت الأمانة، ولا تضيع الأمانة إلا بوجود الجهل، لا تضيع الأمانة إلا بوجود الجهل، وهذا في آخر الزمان، لذلك قال فانتظر الساعة على آخر الزمان، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر وهذا الجهل، فبظهور الجهل تضيع الأمانة، يقدم ما حق من حق التأخير ويؤخر ما حق التقديم. ولذلك في التفسير الثاني أيضا فيه الدلالة على مسألة العلاقة بين التبويب وبين فضل العلم، بأنه قال لما قال له وكيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر لغير أهله، وهذا أيضا فيه دلالة على الجهل، لأنه صلى الله عليه وسلم قال في قلب الأحوال في آخر الزمان بين يدي الساعة في مسند أحمد بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين فإذا انتظر الساعة في هذا الباب على قلب الأحوال بتقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم، وهذا بضياع العلم، هذا بضياع العلم، عدم الشيء في موضعه عاري عن الحكمة، والحكمة علم تقترن بالعلم. فإذا ضاعت ظهر أو أتت الساعة، لأنها إذا ضاعت ضيعة الأمانة، وإذا ضاعت الأمانة وسد الأمر غير أهله فانقلبت الأحوال وأتت الساعة. في الحديث مسائل، المسألة الأولى وهي فيها من أداب الطالب وأداب العالم وأداب المتعلم، المسألة الأولى مهمة جدا ألا وهي الأداب، من أداب المتعلم أن يرجع إلى العالم، وهذه أنا كررتها كثيرا أن من الأداب أن ترجع إلى أهل العلم، لأن هذه هي أصل تأصيل التعليم في ذلك، وأنه يجب أن ترجع إلى أهل العلم. لولا الرجوع لغير أهل العلم فيما نزل بالأمة من نوازل لما كان حال الأمة بهذه الطريقة المزرية أو هذه الحال المزرية، لأنهم ما رجعوا إلى من له أهلية العلم. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، إنما شفاء العي السؤال. وأيضا الكلام في هذا الباب على حديث العسيف، لأنه لما قال الراوي وكان أفقه من صاحبه على أنه أحسن السؤال للنبي صلى الله عليه وسلم، ففيه التأصيل على الرجوع إلى أهل العلم بقول الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وهذا فيه أيضا ضمنا بقول الله جل في علاه: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم من علمه الذين يستنبطونه. فهذا وجوبا الرجوع إلى أهل العلم. والحق بأنه أصوليا لو هناك عالمان في المدينة أو في المحلة فالرجوع إلى أحدهما لتبرأ الذمة قال به كثير من الأصوليين، وعند التحقيق وهذا الذي أدين الله به الرجوع فيه وجوبا إلى الأعلم، الرجوع فيه وجوبا إلى الأعلم، وهذه إشارة من الله تعالى بقوله: لعلمه الذين يستنبطونه، ولأن الأعلم يكون أقرب إلى الصواب، هذا الذي أدين الله به في مسألة الوجوب. والمسألة الثانية هو الأداب، من أداب العالم أن يؤدب المتعلم. هو تعجل الأعرابي في السؤال كما قلنا يمدح في هذا، وهذه من أداب طالب العلم، لكنه قد أخفق بأنه قد سأل من كان مشغولا، لأنه أبا هريرة يقول بأن سلم كان بين أصحابه في مجلس عقد المجالس للتحديث، وهذه أعظم المجالس، وأنت ترى الآن بأن سلم عقد هذه المجالس، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن العلم ينتشر بعقد المجالس، وإيقاف هذه المجالس لا يمكن به أن ينتشر العلم. فكان سلم يعقد المجالس مع أصحابه، وهذه المجالس هي أعظم بركة لا تجدها إلا في هذه المجالس. قال النبي سلم: هؤلاء القوم لا يشقى بهم جلسهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث إن كان متكلم في إسنادي لكن الظاهر الصح الحسن، بأنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قال: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر وحلق العلم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: مجلس واحد من هذه المجالس، مجالس العلم، يكفر الله بها 70 مجلسا من غيره. وأيضا قد قال علماؤنا في مسألة المجالس، قال فيه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: أجلس مجلسا أتعلم من زيد حرفا واحدا أو آية واحدة خير لي من أن أجاهد 70 سنة. خير طبعا الكلام كله على النافلة، خير من أن أجاهد 70 سنة، لا سيما أن أمداد العلماء أعظم عند الله من دماء الشهداء. فقد عقد سنة المجلس وجاء العربي فسأله وهو مشغول، لذلك سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب العلماء يقولون سكت عنه زجرا له، لأن القاعدة المشغول لا يشغل، وأن السلام انشغل بحق غيره، فحقهم مقدم على حقه. لذلك نقول والمسألة وهذا من باب تأديب النبي صلى الله عليه وسلم للسائل، ولكن التأديب أيضا يكون محفوفا بالرفق، لأن السلام قال: أين أراه السائل؟ رفقا به وتلطفا. ذلك أن ترى النبي صلى الله عليه وسلم إن كان الجاهل قد بلغ جهله مبلغا، كان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس في تعليمه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل العربي ثم قال: اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا أبدا بعدنا، وهذا تحجير واسع. دخل فلما ابتلي بذلك ذهب فبال في ناحية المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: برفق وبلطف لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. وهذا من الفقه بمكان كما فصلت القول فيه قبل قبل ذلك، أنا فقط أخذ الشاهد من رفق أن السلام قال لا تزرموا لا تقطعوا عليه بولته، ثم بعدما انتهى قال له أن هذه المساجد لا يصلح فيها من شأن الناس والعامة من شيء، إنما هي للصلاة ولذكر الله جل في علاه. فتعلم الرجل، وفي رواية أنه بعدما قال له ذلك ورأى الشدة من الصحابة ورأى الرفق من المسلم فقال اللهم ارحمني ولا ترحم محمد، ارحمني وارحم محمد ولا ترحم أحدا بعدنا. وأيضا من رفق النبي صلى الله عليه وسلم والتلطف للمتعلم حتى يعي ما يقال له فيفهم ويعمل به، فيما حدث مع معاوية بن الحكم السلمي وهو يصلي عندما عطس صاحبه وقال الحمد لله، قال يرحمك الله، فقال فنظر إليه نظر المنكر فقال ما لكم يا ويل أمي لما تنظرون إلي هكذا، فزاد في الكلام فضربوا على أفخاذهم، فقال علمت أن القوم يسكتونني، فلما سكت وانتهى لا انظر الوصف، قال والله ما رأيت معلما مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ما كهرني وما نهرني، إنما قال إنما في الصلاة إيه؟ إنما في الصلاة لشغلة، وعلمه المسلم بالرفق. وهكذا العربي أيضا، وإن كان أنس كان يقول كنا لا نستطيع أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم هيبة له، فيعجبنا أن يأتي العربي فيسأل فيجيب المسلم فنستفيد من ذلك. فلما سأل هذه المسألة الثالثة، المسألة الرابعة بأنه بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أين أراه السائل، قال ها أنا ذا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما سؤال، وقال متى الساعة، ففيها جواز السؤال عن الساعة، قوله متى الساعة فيها دلالة على جواز السؤال عن الساعة. والحق أن السؤال عن ميعاد الساعة متى الساعة هذا السؤال يوجه كثيرا، ما نرى بأن السلام لما سئل عن ذلك بيّن أنه لا يعلمه، وأيضا الله تعالى بيّن في الكتاب أن الساعة لا يعلمها أحد، لكن جواز السؤال عن الساعة هو أنه يجاب بأمراتها بعلاماتها. والحكمة في إخفاء وقت الساعة هو الاجتهاد في الطاعة، كما قال الله تعالى أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها فيما أنت من ذكرها. وأيضا قال الله تعالى يسألونك عن الساعة قل علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. ولما سئل الإنسان عن الساعة متى الساعة قال ما المسؤول عنها، ما يعني المسؤول عن ميقاتها ميعادها، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن أنبئك بأماراتها. وهنا أيضا لما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم السائل عن الساعة أجابه بأماراتها، أجابه بوقتها، أجابه بعلاماتها، والعلامات تنبئ بالميقات، العلامات تنبئ بالميقات. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنبأ بعلامات وهي كبر، العلامات الكبرى تبين أنها تنفرد، كالعقد إذا فرض منه حبة تأتي على أثرها البواقي، ويكون بذلك إيذان بأن الساعة قد اقتربت جدا. والحق بأن أول علامات الساعة مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أنا بعثت الساعة كهتين، فنسلم علامة من علامات الساعة، فقال متى الساعة أقر المسلم ولم ينكر عليه، لكن أحال بالإجابة على العلامة وليس على الميقات، كأنه قرب له بالعلامات. قال متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة، والحق بأن الأمانة لفظ عام ينزل تحته كثير من الأمور، أعظمها وأهمها توحيد الله جل في علاه، قضية الكون الكبرى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال ابن عباس إلا ليوحدون، هذه أعظم الأمانات على الإطلاق. لذلك قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، من شدة ظلمه وجهله أنه أشرك بالله جل في علاه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، اجتنبوا السبع الموبقات، قال الشرك بالله. فأعظم الأمانات تحقيق قضية الكون الكبرى وتوحيد الله جل في علاه. قال إذا ضيعت الأمانة، وهذه فيها دلالة، إذا ضيعت الأمانة يعني انتشر الشرك فانتظر الساعة، لكن السلام قال لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله، لا تقوم الساعة على أحد يقول الله الله. في آخر الزمان رجل يقول لا إله إلا الله أدركت عليها آبائي، حتى قال له صلة تنجيهم، لا إله إلا الله بغير صلاة ولا زكاة، قال تنجيهم يا صلة، ثم تبعث الريح التي تقبض كل مؤمن وما يبقى على الأرض البسيطة إلا شرائر الخلق، ويسرى بالكتاب ويرفع، ثم بعد ذلك تقوم الساعة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة، معناها أنه قد انتشر الشرك وانتفى التوحيد، إذا فالساعة على الأبواب، شرار الخلق تقوم عليهم الساعة. نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نسأل الله أن يقبضنا قبل هذا الزمان من الفتن المزلزلة. قال إذا ضيعت الأمانة، ومن تضيع الأمانة أيضا من الأمانات هو الواجبات والفرائض، تضيع الصلوات لا سيما الصلوات التي هي الركن الركين من هذا الدين، فمن تضيع الأمانة تضيع الصلوات، ثم بعد ذلك الصيام والزكاة إلى غير ذلك، وتفصيله يأتي إن شاء الله في الأحاديث المقبلة. قال إذا ضيعت الأمانة، ومن الأمانة أمانة بين الرجل وبين زوجه، الأمانة بين الرجل وبين ابنه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فقال العربي وكان ذكيا فطنا لبيبا أريبا، أعاد السؤال مرة ثانية، قال وكيف إضاعتها؟ ففيها دلالة على أن السائل إذا أشكل عليه الجواب عليه، ليس من سوء الأدب أن يسأل مرة ثانية ويستفسر مرة ثانية حتى يصل إليه الجواب كافيا شفيا. فقال له وكيف إضاعتها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وسد الأمر لغير أهله، وهذه ليست من الحكمة، إذا وسد الأمر لغير أهله، وضع الشيء في غير موضعه يضيع الأمة. لذلك قال عمر بن الخطاب، وهذا سند صحيح، قال عمر بن الخطاب من استعمل أحدا وغيره أحق منه، قال لا يزال أمرهم في سفال، لا يزال أمرهم في سفال. وقد ورد في المسند بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعمل أحدا وغيره أحق منه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا تحقيق لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين وينطق الرويبضة. قالوا وما الرويبضة رسول الله؟ قال الفاسق أو الفاسق يتكلم في أمر العام. لذلك قال إذا كيف إضاعتها؟ فقال إذا وسد الأمر إلى غير أهلي، إذا وسد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. وهذا حق لأنها فيها كما قلنا يعني عكس الأمور وعكس الأحوال، تقديم من حقه التأخير وتأخير من حقه التقديم ينبئ بخراب الدنيا والإذن بأفول الدنيا بأسرها. قال إذا وسد الأمر لغير أهلي، طبعا إذا وسد الأمر لغير أهلي معلوم أن هذا لا يكون إلا بجهل، لأنه إذا وسد الأمر لغير أهلي بتقديم من حقه التأخير ليس فيه إلا الجهل أو الهوى، وكلاهما مادة الردى، ليس فيه إلا الجهل أو الهوى، وكلاهما مادة الردى إذا وسد الأمر غير الأهل. لذلك نقول من الوجوب بمكان أن الإنسان يضع الشيء في موضعه ويقدم من حقه التقديم. وقد قلنا قبل ذلك من الأمانة أنك تقدم من وصفه الله بالوصفين الجليلين الجميلين، بوصف المرأة التي وصفت موسى عليه السلام يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين، يا أبت استأجره إن خير من استأجرته القوي الأمين. فقال له سلم إذا وسد الأمر غير أهلي فانتظر الساعة. ونحن نرى الآن يعني ما يزعجنا جدا في هذا الباب، لا سيما حتى لو قلنا فقط في الوسط الملتزم، ففيه هذا الأمر، فيه توسيد الأمر لغير أهلي بتقديم من حق التأخير أو تأخير من حق التقديم. نرى الآن يعني لما أطلع رجل يتكلم عن البخاري والفضائيات مفتوحة جدا لرجل يتكلم عن البخاري، من هو اسمه؟ مش معروف، معروف صاحب اللبن هذا، يتكلم عن البخاري طعنا، يتكلم عن كتاب الله جل في علاء طعنا أيضا في كلام العلماء في مسألة النسخ ومسألة الحدود ومسألة الردة، كل ذلك انتقادا في الكلام على كتاب الله جل وعلا وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالحق بأن هذه ظاهرة جدا تنبئ بشر وتنبئ بقرب الساعة، يعني كل ما نراه في هذا الباب تنبئ بشر وتنبئ بقرب الساعة، لا سيما وأن الهوى قد تحكم في هذا الباب أيضا بتوسيد الأمر لغير أهلي. نسأل الله أن يعافينا من ذلك. الفوائد المستنبطة من الحديث، الحق لابد أن نقول فضل الأعراب على الأمة الإسلامية، هذا أول الفوائد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن الوتر وتكلم عن قيام الليل فقام عربي فقال ماذا تقول؟ قال لا لا لا، هذا ليس لك ولا لأمثالك، يعني لأنه تعلم أنه في شدة في العربي. لكن هنا الحق الحديث يدل على فضل العربي، كيف؟ علم الأمة كلها بسؤاله. ولذلك أنس قال كنا نتحاشى هيبة للنبي صلى الله عليه وسلم أن نسأله، فيأتي العربي فيسأل فيجيب النبي صلى الله عليه وسلم فنتعلم نحن، فهذا فضل العربي على الأمة. الأمر الثاني قاعدة المشغول لا يشغل، كان سلم مشغولا بأصحابه بعقد المجلس معهم وتعليمهم، فلما جاء العربي وإن سأل فإنه أن سلم أرجأه تأديبا، والأمر الثاني لأنه كان مشغولا تقديم الحق الأقدم، هو كان مشغولا به فأحقهم يقدم على حق. الأمر الثالث تأخير البيان لوقت الحاجة يجوز، ولذلك لنا أن نفرع على هذه الفائدة أن المسائل على ثلاث: مسألة مهمة في أصول الدين، رجل كافر يأتي الرجل مشغول بطلبة العلم في مجلس العلم يسأله عن الإسلام، هذا وجوبا كما قال العلماء أن يوقف كل شيء وأن يجيبه، بل بعض العلماء قال فإن ألجأه إلى التأخير فإن أرجأه وما أجابه في التو واللحظة يكفر بذلك، يكفر بذلك. بعض العلماء قال بهذا من الملكية، قال يكفر بذلك. لما وجهة النظر عندهم إيش؟ أنه لا ارتضى بحاله على الكفر، ارتضى بحاله على الكفر ورد بالكفر كفر، هذا كلام طبعا فيه ما فيه من الحدة والشدة في هذا الباب، لكن نقول وجوبا لابد أن يجيبه، لأن تقديم الأهم على المهم إيش؟ واجب تقديمه. ولذلك أنت ترى فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يخطب في الناس، وكان في الجمعة جاء رجل يسأل عن إيش؟ عن تعاليم الإسلام، ويسأل عن كيف يتعبد له، ترك النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ونزل وأجلسه وجلس معه علمه، ثم عاد بعد ذلك إلى المنبر والخطبة فعلمه. الأمر الثاني أن السؤال المرة الثانية السؤال يكون سؤالا عن أمر شخصي ملح وفيه إغاثة ملهوف، هذا أيضا يجب على العالم أن يجيبه، لأنه من أفضل الطاعات إغاثة الملهوف، من أفضل الطاعات. وقال الله تعالى تعاون على البر والتقوى وتعاون على الإثم والعدوان. السؤال الثالث هو السؤال ليتعلم الإنسان، فهنا مخير الإمام بتأديبه أو زجره أو عجلة الإجابة عليه، إلا أن يكون قد انشغل بغيره فحق غيره يقدم على حقه، وهذا كله مستنبط من ذلك. الفائدة التي تليها طريقة التعليم بالسؤال والجواب، وهذه أعظم طرق التعليم لمن أحسن السؤال، عشان ما يقال على الإطلاق هذه أعظم طرق التعليم لمن أحسن السؤال، وهذا يكون متبادلا بين الشيخ والتلميذ، لأنه أيضا يسأل الشيخ ليحذر إيش؟ ذكاء وعقول التلاميذ. طيب إيش ثاني؟ وجوب البيان على العالم إن شعر بالإجمال على السائل، يعني لما قال وكيف إذا عطوى لم ينكر عليه وسلم أن يسأل مرة ثانية ليوضح له الباب. هذه وترية كده ولا وترية كده؟ الحمد لله هذه الفائدة الأخيرة، جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. نعم لو كان إيش العلماء يقولون إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عنه كان زجر له، كيف يسأله وقد رآه قال انشغل بغيره، ما كانش إقرار لفعلي، كيف هو انشغل بغيره؟ قالوا هذا زجر، وبعضهم قالوا أخر من أجل أن يعلمه بعد ذلك تأديبا وأيضا تعليما.